ومنها في رؤوس نخله بشرط قطعه ثم اشترى عقله في الحال، فهل يتفرد انفساخ البيع في الصلع على ما مر من الوجهين لأنه بمنزلة منفعة لتبعه في البيع أم لا؟ لأنه عين مستقلة في تردد والمجزوم به لأنه عين مستقلة. وعندك أنت عين مستقلة في نسخة حذر، لأنه غيره هذا غلط تحذر يشتغل عليها. نعم، اللي أسفل والرقم. نعم، لأنه عين مستقلة في تردد والمجزوم به في الكافي أنه لا ينفسخ بغير خلاف. نعم، لكن هل يلزم في هذه الحالة أن يقطعه أم لا؟ يسرعك بالجواب. أنت فاهم المسألة الآن؟ وش هي المسألة؟ من قبل ولي وصلاح إشار القطع يجوز ولا لا؟ ها؟ أي بشرط القطع يجوز؟ سنها عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاح يجوز؟ تأكد؟ ها؟ ها؟ ما تأكد؟ زين، يجوز بشرط القطع. طيب، لكن بمجرد ما اشتراه قبل أن يقطع في الحال اشترى الأصل، اشترى الأصل، فهل يلزمه القطع أو لا يلزمه؟ يقول فيه تردد، يقول فيه تردد ومجزوم به أنه لا ينفسخ. الأصل النخلة، الأصل هي النخلة. نعم، ها؟ إيه فيها في المباح؟ كيف؟ إيه نعم، يمكن يصل هذا البلح هذا يبيع على الناس. كان الناس من أول يبيعون بالسوق البلح، أدي أدركته أنت ولا لا؟ يبيعون، يجيبون القنو معلق يبيعون على الشماريخ، يقطعونه يبيعون على الناس. ها؟ إيه الحتات، يسمونها الحتات. ها؟ الآن يمكن الآن تركوه عندنا، ما هم بالسلام. لا لا، ما هم اللي مؤبر. لا لا، نعم، إشارة لم يؤبر في رؤوسنا حتى لو ولم يؤبر لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع في الحال. نعم، ها؟ إيه نعم، لكن هل يلزمه القطع أو لا يلزمه؟ إذا قلنا إن البيع ينفسخ، إذا قلنا البيع ينفسخ ما لزمه القطع، وإذا قلنا إنه لا ينفسخ فهل يلزمه القطع؟ نحن ما نتكلم بالإجارة، نتكلم على بيع الثمر على رؤوس النخل. انتهت الإجارة الآن. يقول إن المقطوع به في الكافي إنه ما ينفسخ، يبقى على ما هو عليه ويكون ملكا للبائع للمشتري بمقتضى العقد الأول، لأنها عين مستقلة سبقت ملكيتها على ملكية الأصل، فعليه يكون البيع باق على حاله. ولو أصيب بجائحة مثلا رجع على البائع لأنه ما انفسخ البيع، ها؟ يلزم بالقطع. نعم، اي نعم، لانه اشترى هذا الشراء مستقلا بشرط القطع، وهو ما يصح بيعه الا بشرط القطع. نعم، من قبل يعني، اي فانه يقطعه اذا قلنا بان البيع لم ينفسخ، واذا قلنا انه فسخ البيع ما يقطعه. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.